وأركان الشكر ثلاثة: التحدث بها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، صرفها في طاعة مسديها وموليها. هذه أركان الشكر. تمت، حصل الشكر. نقص شيء منها نقص الشكر أو زال، فلا بد من هذا في شكر النعمة. وأما بنعمة ربك فحدث، تحدث بها شكرا لله سبحانه وتعالى.